Nggak, udah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh. والذين إذا والذين لا يشهدون الزور إذا

لا تفعل الجزء وفصل الفاتحة.